يقول هذا السائل سماحة الشيخ، هل من كلمة للذين يتصدون للفتية بغير علم، ليس عندهم علم شرعي ولذلك يفتون الناس؟ وجهون في ضوء هذا السؤال. الكلمة في هذا هو التحذير، أوصي جميع إخواني في الله أن يحذروا الفتوى بغير علم والقول على الله بغير علم، هذا من أكبر الكبائر. فأوصي جميع من ليس عنده علم أن يحذر الفتوى وأن لا يفتي إلا بعلمه عما قاله الله ورسوله، وإلا فليرشد الناس إلى أهل العلم يسألون. أما أن يتكلم بغير علم أو بالتقليد الأعمى فلا يجوز، ولكن يرشد صاحب الحاجة إلى من يعرفه من العلماء المعروفين بالعلم والفضل والعقيدة الطيبة حتى يفتوه. أما أن يتكلم بغير علم فهذا منكر وحرام، فالواجب على كل مسلم أن يحذر ذلك وألا يتكلم إلا بعلم عما قاله الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خير سماحة الشيخ.